الذي نريد إلا إذا امتلكنا إرادتنا السياسية وامتلكنا قدرتنا على تنمية حقيقية لاقتصادنا يجعلنا محترمين بين دول العالم. لا نبغي لذواتنا شيئا، بضاعة رخيصة لا تستحق الكلام. إن كانت الدنيا لقد عزفنا عنها وتركناها، وكم يعلم الناس جميعا أننا ما سعينا إليها علم الله عز وجل، وإنما في خدمة وطننا وبلدنا وأمتنا وديننا وإخواننا ورجالنا ونسائنا والعرب والمسلمين والعالم برسالة سلام واضحة. Mercy, I'm sorry.